استمرار لا هذه موعظة معظم نشوف انه بحث دائم باستمرار موعظة ايوه فعند الدفع فهذا جائز باستمرار لا الاستمرارية لا لكن احيانا بلا نعم.